بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات القدس الإسلامية بجدة تقدم معركة ذات الصواعق. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أمر عبد الله جنده أن يقتربوا من سفن أعدائهم فاقتربوا حتى لامست سفنهم سفن عدوهم. معركة ذات الصواعق. فنزل الفداعيون إلى الماء وربطوا سفنهم بسفن الروم فصار 1200 سفينة في عرض البحر فكأنها قطعة أرض ستجرى عليها المعركة. وصار القتال قاسيا شديدا قويا على الطرفين وزالت الدماء غزيرة فاصطبغت لها صفحة الماء فصار أحمرا وترامت الجثث في الماء وتساقطت فيه. معركة ذات الصواعق. حاول الروم أن يغرقوا سفينة القائد المسلم عبد الله كي يبقى جند المسلمين دون قائد فتقدمت من سفينته سفينة الرومية ألقت إلى سفينة عبد الله السلاسل لكي تسحبها إليها ولكن علقمة أنقذ السفينة والقائد وذلك بأن ألقى بنفسه على هذه السلاسل فقطعها بسيفه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كانت ذات الصواري أول معركة حاسمة في البحر خاضها المسلمون أظهر فيها الأسطول الفتي الصبر والإيمان والجهد. معركة ذات الصواري. معركة ذات الصواري لفضيلة الشيخ ناصر بن محمد الأحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كم نحن بحاجة أيها الأحبة في كل فترة أن نتدارس أحداث إحدى المعارك الإسلامية. وقد حصل حديث عن معركة القادسية ثم اليرموك ثم نهاوند، وهذا هو الدرس الرابع نقف فيه مع بعض أحداث معركة ذات الصواري البحرية، حيث انتقل المسلمون الفاتحون حديث العهد في البحر وحروبه إلى معارك بحرية جعلت فيما بعد البحر الأبيض المتوسط بحرا إسلاميا. لقد تحول البحر المتوسط بعدما كان بحرا روميا خاضعا لسطوة وطول باع أسطول الروم في البحار ولضخامة عدد سفنه وخبرته وفنون الإبحار، أصبح البحر الأبيض المتوسط إسلاميا تتيه فيه السفن الإسلامية المصنوعة بأيد مسلمة وفاتحة. حصل ذلك كله بعد معركة ذات الصواري. كانت مصر قبيل الفتح إحدى الولايات التابعة للدولة الرومانية، استولى عليها الروم سنة 40 قبل الميلاد فجعلوها تمدهم بما يحتاجون من الغلال، ورافق ذلك انحطاط في العلم وإغلاق أبواب المناصب العالية أمام سكان مصر الأصليين، وزادت عليهم الضرائب بشكل كبير شملت كل إنسان في مصر، حتى أنها وصلت الأشخاص والأشياء فكانت تجبى على الرؤوس والصناعات وعلى الماشية والأراضي ولم تكن مقصورة على أنواع خاصة من البضائع، بل كانت تجبى الضرائب على المارة رجالا ونساء، تجارا وغير تجار، ومن صناع السفن ومن زوجات الجنود وعلى أثاث المنازل، ولم تقتصر الضرائب على الأحياء بل تعداها إلى الموتى، حتى كان لا يسمح في مصر بدفن الميت إلا بعد دفع ضريبة معينة، كما ألزم المصريون بإيواء من يمر بهم من الموظفين الملكيين والعسكريين من الرومان، وتقديم ما يلزمهم من الحاجات، وتوفير أسباب الراحة لهم في حلهم وترحالهم ولو أرهقهم ذلك أو كان فوق طاقتهم. والحق أن ذلك كله جعل الشعب المصري في ضنك من العيش، حتى وصل الظلم في النهاية إلى إلزام الشعب بأن يقوم بغذاء الجنود كلهم، فأدى هذا إلى أعباء مرهقة أضعفت الشعب المصري، وبالتالي جعلته يسخط على الحكم الروماني الظالم المستبد الذي ركز على جباية المال وامتصاص خيرات مصر ومواردها بأي شكل. أما الخلافات الدينية فلا يستهان بها، فمسيحي مصر كانوا من الأرثوذكس، بينما كانت عاصمة الدولة الرومانية كاثوليكية، فقام خلاف كبير وخطير بين المصريين والرومان. فلا عجب إذا أصبح سكان مصر في ضيق وبغض لحاكمهم الظالم المستبد الذي ما فكر في إصلاح أو خير، وجعل المصريين في تيه فكري بسبب الخلافات الدينية مع فقر وحاجة. لذلك فرح المصريون بظفر المسلمين في اليرموك وبانهزام الروم وانسحابهم من سوريا، وكان سرورهم أعظم عندما سمعوا عن معاملة المسلمين الفاتحين للشعوب، فعلموا علم اليقين أن المسلمين ليسوا كغيرهم من الفاتحين. قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الجابية قرب دمشق سنة 18 للهجرة، فأتاه عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، وكان أحد القادة الأربعة الذين ندبهم الصديق رضي الله عنه لفتح الشام وفلسطين، وكان من نصيب عمرو بن العاص فتح فلسطين التي كان واليها من قبل الروم أرطبون. وقد قال عمر بشأن عمرو وأرطبون: قد رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب، فانظروا عما تنفرج. فانفرج الموقف عن فتح فلسطين كلها على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. قال عمرو بن العاص لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: ائذن لي في المسير إلى مصر، إنك إن فتحتها كانت قوة للمسلمين وعونا لهم. تردد عمر رضي الله عنه في الأمر، فقد أشفق على المسلمين أن يصيبهم إرهاق من حرب يتلوها حرب، وخصوصا أن عددهم قليل، إذ لم يتمكن عمرو أن يجمع لفتح مصر جيشا كافيا في عدده وعدده، وذلك لتفرق جند المسلمين في الشام والجزيرة وفارس وغيرها. لقد تعددت الجهات وتوسعت رقعة البلاد فانتشر الجند، أضف إلى ذلك خشية عمر رضي الله عنه من التوسع في الفتح دون أن ترسخ أقدام المسلمين وتثبت في البلاد المفتوحة. فالهدف من الفتح نشر الإسلام بإظهار حسن المعاملة وحسن السيرة وكرم الخلق وأرقى مراتب التربية، لكن عمرو على الرغم من ذلك هون الأمر على عمر، وخصوصا أنه وقف على أحوالها في الجاهلية عند قدومه إليها تاجرا عدة مرات. إنه عالم بمسالكها وبتبرم أهلها من حاكمهم الرومي. ركز عمرو في إقناعه لعمر على أن فتح وتحرير مصر معناه تثبيت فتوحات الجنوب العربي، وأن بقاء مصر في يد الروم يعرض سيادة المسلمين في بلاد الشام لخطر وهجوم من الغرب. وما زال عمرو بعمر حتى أذن له بقصدها وعقد له اللواء، فسار عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه باتجاه مصر ومعه 4000 رجل فقط. سار عمرو إلى مصر عابرا فلسطين من شمالها إلى جنوبها. اخترق الجيش صحراء سيناء 18 للهجرة، ففتح العريش من غير مقاومة تذكر، لأن حصونها لم تكن من المتانة بحيث تقف في وجه المسلمين المجاهدين زمنا طويلا ولعدم وجود حامية رومية بها. ثم غادر عمرو بعد ذلك العريش سالكا الطريق الذي سلكه في تجارته إلى مصر. لم يشتبك عمرو مع جند الروم في قتال حتى وصل إلى مدينة الفرما، وهي مدينة ساحلية قديمة ذات حصون قوية، وكان لها ميناء على البحر يصل إليها جدول ماء عذب من النيل. هدمت أسوارها أيام الغزو الفارسي، ثم رمم الروم ما هدمه الفرس فعادت أسوارها منيعة على المغيرين، فحاصرها المسلمون أكثر من شهر. فوقف عمرو يحمس الجمع ويبث فيهم روح التضحية كي لا يقف طويلا أمام هذه المدينة. تم الفتح بحمد الله تعالى في أول المحرم 19 للهجرة. تابع بعد ذلك عمرو بن العاص السير حتى وصل إلى مدينة بلبيس، فوجدها محصنة وفيها أرطبون الروم، وقد فر من فلسطين والتجأ إلى مصر قبيل تسليم بيت المقدس. وخلال شهر لم تنقطع فيه الاشتباكات استطاع عمرو بن العاص رضي الله عنه أن يفتح بلبيس رغم مقاومة أرطبون ومن معه. طلب عمرو بن العاص المدد من الفاروق عمر رضي الله عنه، فأرسل له 4000 مجاهد من قوات المسلمين بالشام، وعلى رأسهم الزبير بن العوام والمقداد بن عمرو وعبادة بن الصامت ومسلمة بن مخلد، كما بعث إليه بكتاب يقول له فيه: إني قد أمددتك 4000 رجل، على كل 1000 رجل على كل 1000 رجل منهم مقام 1000. الزبير بن العوام والمقداد بن عمرو وعبادة بن الصامت ومسلمة بن مخلد، واعلم أن معك 12,000 ولن يغلب 12,000 من قلة. هؤلاء الذين كان واحدهم 1000 ماضيهم العريق في الإسلام يشهد لهم أن ذخيرتهم طيبة. وعمر على كل حال خبير بمعادن الرجال، يعرفهم بحاسة لا تخطئ، لقد عرف ما في قلوب هؤلاء من إيمان ويقين، فقيمهم وهو الخبير بهم، فكان واحدهم 1000 رجل. فهل سيحققون شيئا في فتح مصر؟ هذا ما سيتضح بعد قليل. وصل هذا المدد بقيادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام إلى عين شمس، فسار عمرو لملاقاته ليكسب شرف استقبال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قائد الروم تقدم في 20,000 ليضرب المسلمين ضربة قاصمة قبل وصول المدد إليهم. ولكن عمرو تنبه لهذا الأمر فوضع كمينا في الجبل الأحمر شرقي العباسية وآخر على النيل، ولاقاه ببقية الجيش. ولما نشب القتال بين الفريقين خرج الكمين الذي كان في الجبل وانقض على الروم، فاختل نظامهم واضطرب قائدهم، فتراجع لينظم قواته، فقابله الكمين الآخر فأصبح هو وجيشه بين جيوش المسلمين من 3 جهات، فحلت بهم الهزيمة. فركب بعضهم في النيل وفر إلى حيث لا يدري، وفر قسم كبير منهم إلى حصن بابليون، فقويت الحامية في هذا الحصن. لم يبق أمام عمرو بن العاص إلا حصن بابليون، فإن فتح فتحت مصر كلها. ولكن طال بجيش عمرو بن العاص المكوث في أرض مصر، وطالت وقفتهم أمام أسوار حصن بابليون، وانتظر الفاروق أنباء الفتح ولكنها تأخرت في هذه المرة. فليس من عادة جيش المسلمين تأخره في فتح البلاد، لذلك غضب الفاروق أشد الغضب، وخشي أن تكون الدنيا غيرت نفوس وقلوب الفاتحين، فكتب إلى عمرو يقول له: أما بعد، فقد عجبت لإبطائكم في فتح مصر، تقاتلونهم منذ سنتين، وما ذاك إلا لما أحدثتم وأحببتم من الدنيا ما أحب عدوكم، وإن الله تبارك وتعالى لا ينصر قوما إلا بصدق نياتهم، وقد كنت وجهت إليك 4 نفر وأعلمتك أن الرجل منهم مقام 1000 رجل على ما كنت أعرف إلا أن يكون غيرهم ما غيرهم. فإن أتاك كتابي هذا فاخطب الناس وحضهم على قتال عدوهم ورغبهم في الصبر والنية، وقدم أولئك 4 في صدور الناس، ومر الناس جميعا أن يكون لهم صدمة كصدمة رجل واحد، وليكن ذلك عند زوال يوم الجمعة، فإنها ساعة تنزل الرحمة فيها ووقت للإجابة، وليعج الناس إلى الله ويسألوه النصر على عدوهم. وصل هذا الخطاب فقرأه عمرو بن العاص رضي الله عنه، فحاصر بمن معه 20 للهجرة، حاصر حصن بابليون، وكان ذلك وقت فيضان النيل مما أعاق إحراز النصر، فطال الحصار، ومع ذلك فالحصار باق على الحصن والمؤونة تتناقص في داخله، فأحرج ذلك موقف المقوقس في داخل الحصن، وأعجب بالمسلمين وبشجاعتهم وصبرهم، فخرج مع نفر من قومه بسفن ولحقوا بجزيرة الروضة، وكتب إلى عمرو: إنكم قد ولجتم بلادنا وألححتم في قتالنا وطال مقامكم في أرضنا، وإنما أنتم عصبة يسيرة، وقد أضلتكم الروم وجهزوا إليكم ومعهم من العدة والسلاح، وقد أحاط بكم هذا النيل، وإنما أنتم أسارى في أيدينا، فابعثوا إلينا رجالا منكم نسمع من كلامهم، فلعله أن يأتي الأمر بيننا وبينكم على ما تحبون ونحب، وينقطع عنا وعنكم القتال قبل أن تغشاكم جموع الروم، فلا ينفعنا الكلام ولا نقدر عليه، ولعلكم أن تندموا إن كان الأمر مخالفا لمطلبكم ورجائكم، فابعثوا إلينا رجالا من أصحابكم نعاملهم على ما نرضى نحن وهم به في شيء، على ما نرضى نحن وهم به من شيء. فلما أتت عمرو رسل المقوقس حبسهم عنده 2 وليلتين حتى خاف عليهم المقوقس، فقال لأصحابه: أترون أنهم يقتلون الرسل ويحبسونهم ويستحلون ذلك في دينهم؟ لقد استقبل عمرو رسل المقوقس كما تستقبل وتحترم الوفود، ولكنه رضي الله عنه أراد أن يطلع هؤلاء الرسل على حال جند الإسلام، وكيف حياتهم، كيف محبة بعضهم لبعضهم الآخر، كيف صلاتهم، كيف يتعاملون، وكيف يحترمون ويحترمون. إن إبقاء الرسل عند المسلمين لمدة معينة خطة متبعة في الفتوحات الإسلامية، وهي خطة تحقق أكثر من هدف، إنها تعطي فكرة عملية برؤية العين، فتصبح الفكرة يقينا في نفس المشاهد عن حياة المسلمين، فيعظمون في نفوس أعدائهم، خصوصا إذا رأى الرسل الوفد التواضع والمحبة والتكاتف والتضامن والرحمة والإيمان والتقوى ومحبة الجند للقائد ومحبة القائد لجنده، جمع متمثل بواحد وواحد يمثل الجمع، بنيان مرصوص يشد ويكمل بعضه بعضا، وعند عودة الوفد يحدث بما رأى حتما، فيحطم من حيث لا يدري معنويات قومه، فتهبط معنوياتهم إلى دون الصفر، وبذلك سيدخلون حربا يعلمون أن معنويات النصر ليست إلى جانبهم وصالحهم. ولا سبيل للمقارنة بين جيش يدخل الحرب وعدوه في عينه عظيم كبير متماسك، وبين جيش متأكد من سبيل النصر وأن النصر من عند الله جل وتعالى. وهم جند الله سبحانه عز وجل. ولما رد عمرو رسل المقوقس قال لهم: إنه ليس بيني وبينكم إلا إحدى ثلاث خصال: إما أن دخلتم في الإسلام فكنتم إخواننا وكان لكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإن أبيتم فأعطيتم الجزية عن يد وأنتم صاغرون، وإما أن جاهدناكم بالصبر والقتال حتى يحكم الله بيننا وبينكم وهو خير الحاكمين. فلما جاءت رسل المقوقس إليه قال: كيف رأيتم القوم؟ قالوا: رأينا قوما الموت أحب إلى أحدهم من الحياة، والتواضع أحب إليهم من الرفعة، ليس لأحدهم في الدنيا رغبة ولا نهمة، وإنما جلوسهم على التراب وأكلهم على ركبهم وأميرهم كواحد منهم، ما يعرف رفيعهم من وضيعهم ولا السيد من العبد، وإذا حضرت الصلاة لم يتخلف عنها منهم أحد، يغسلون أطرافهم بالماء ويخشعون في صلاتهم. فقال المقوقس عند ذلك: والذي يحلف به لو أن هؤلاء استقبلوا الجبال لأزالوها، وما يقوى على قتال هؤلاء أحد، ولئن لم نغنم صلحهم اليوم وهم محصورون بهذا النيل لم يجيبوننا بعد اليوم إذا أمكنتهم الأرض وقووا على الخروج من موضعهم. فرد عليهم المقوقس رسله يقول لهم: ابعثوا إلينا رسلا منكم نعاملهم ونتداعى عندهم إلى ما عساه يكون فيه صلاح لنا ولكم. فبعث عمرو بن العاص 10 نفر، أحدهم عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وكان رجلا طويلا، وأمره عمرو على هؤلاء 10 وأن يكون هو المتكلم، وألا يجيبهم إلى شيء دعوه إليه إلا إحدى الخصال 3، معللا ذلك بقوله: فإن أمير المؤمنين قد تقدم إلي في ذلك وأمرني ألا أقبل إلا خصلة من هذه الخصال 3. وكان عبادة رضي الله عنه أسود البشرة. فلما ركبوا السفن إلى المقوقس ودخلوا عليه تقدم عبادة رضي الله عنه، فهابه المقوقس لسواده وقال: نحوا عني هذا الأسود وقدموا غيره يكلمني. فقالوا جميعا: إن هذا الأسود أفضلنا رأيا وعلما، وهو سيدنا وخيرنا والمقدم علينا، وإنما نرجع جميعا إلى قوله وإلى رأيه، وقد أمره الأمير دوننا بما أمره وأمرنا ألا نخالف رأيه وقوله. فقال المقوقس: وكيف رضيتم أن يكون هذا الأسود أفضلكم وإنما ينبغي أن يكون هو دونكم؟ قالوا: كلا، إنه وإن كان أسود كما ترى فإنه من أفضلنا موضعا وأفضلنا سابقة وعقلا ورأيا، وليس ينكر السواد فينا. فقال المقوقس لعبادة: تقدم يا أسود وكلمني برفق. فتقدم إليه عبادة ابن الصامت رضي الله عنه فقال: قد سمعت مقالتك، وإني في من خلفت من أصحابي 1000 رجل كلهم مثلي وأشد سوادا مني وأفظع منظرا، ولو رأيتهم لكنت أهيب لهم مني، وأنا قد وليت وأدبر شبابي، وإني مع ذلك بحمد الله ما أهاب 100 رجل من عدوي لو استقبلوني جميعا وكذلك أصحابي. فلما سمع المقوقس منه قال لمن حوله: هل سمعتم مثل كلام هذا الرجل قط؟ لقد هبت منظره، وإن قوله لأهيب عندي من منظره، إن هذا وأصحابه أخرجهم الله لخراب الأرض، وما أظن ملكهم إلا سيغلب الأرض كلها. ثم أقبل المقوقس على عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقال: أيها الرجل الصالح، قد سمعت مقالتك وما ذكرت عنك وعن أصحابك، وقد توجه إلينا لقتالكم من جمع الروم ما لا يحصى عدده، قوم معروفون بالنجة والشدة، ممن لا يبالي أحدهم من لقي ولا من قاتل، وإنا لنعلم أنكم لن تقووا عليهم ولن تطيقوهم لضعفكم وقلتكم، وقد أقمتم بين أظهرنا أشهرا وأنتم في ضيق وشدة من معاشكم وحالكم، ونحن نرق عليكم لضعفكم وقلتكم وقلة ما بأيديكم، ونحن تطيب أنفسنا أن نصالحكم على أن نفرض لكل رجل منكم دينارين، ولأميركم 100 دينار، ولخليفتكم 1000 دينار، فتقبضوها وتنصرفون إلى بلادكم قبل أن يغشاكم ما لا قوة لكم به. فقال عبادة: يا هذا، لا يغرن نفسك ولا أصحابك أما ما تخوفنا به من جمع الروم وكثرتهم وعددهم وأنا لا نقوى عليهم، فلعمري ما هذا بالذي تخوفنا به ولا بالذي يكسرنا عما نحن فيه، وما منا رجل إلا وهو يدعو ربه صباحا ومساء أن يرزقه الشهادة وأن لا يرده إلى بلده ولا إلى أرضه ولا إلى أهله وولده، وليس لأحد منا فيما خلفه، وقد استودع كل واحد منا ربه وأهله وولده، وإنما همنا ما أمامنا، وإن أبيتم فليس بيننا وبينكم إلا المحاكمة للسيف حتى نموت عن آخرنا أو نصيب ما نريد منكم، هذا ديننا الذي ندين الله جل وتعالى به، ولا يجوز لنا فيما بيننا وبينه غيره، فانظروا لأنفسكم. فقال المقوقس بعدما سمع هذا الكلام: هذا لا يكون أبدا، هذا لا يكون أبدا إلا أن تتخذون عبيدا ما كانت الدنيا. فقال عبادة: هو ذلك، فاختر ما شئت. فقال المقوقس: أفلا تجيبون إلى خصلة غير هذه الخصال 3؟ فقال عبادة وقد رفع يديه: ولا ورب السماء ورب هذه الأرض ورب كل شيء، ما لكم عندنا خصلة غيرها، فاختاروا لأنفسكم. فقال المقوقس وقد التفت إلى أصحابه قد فرغ القوم: فما تروا؟ فقالوا: أو يرضى أحد بهذا الذل؟ أما ما أرادوا من دخولنا إلى دينهم فهذا لا يكون أبدا، أفنترك دين المسيح وندخل في دين لا نعرفه؟ وأما ما أرادوا أن يسبونا ويجعلونا عبيدا فالموت أيسر من ذلك، لو أرادوا أن نضعف لهم ما أعطيناهم مرارا كان أهون علينا. فقال المقوقس لعبادة: قد أبى القوم، فما ترى؟ فراجع صاحبك على أن نعطيك في مرتكم هذه ما تمنيتم وتنصرفون. فقام عبادة وأصحابه. فبعدما قاموا التفت المقوقس إلى أصحابه وإلى قومه فقال لهم: أطيعوني وأجيب القوم إلى خصلة واحدة من هذه 3، فوالله ما لكم بهم من طاقة، ولئن لم تجيبوا إليهم طائعين لتجيبنهم إلى ما هو أعظم كارهين. فقالوا: وأي خصلة نجيبهم إليها؟ قال: إذن أخبرك، أما دخولكم في غير دينكم فلا آمركم به، وأما قتالهم فأنا أعلم أنكم لن تقووا عليهم ولن تصبروا صبرهم، ولا بد من الثالثة. قالوا: فنكون لهم عبيدا أبدا؟ قال: نعم، تكونون عبيدا مسلطين في بلادكم آمنين على أنفسكم وأولادكم وذراريكم خير لكم من أن تموتوا من آخركم، وتكونوا عبيدا تباعون وتمزقوا في البلاد مستعبدين أبدا أنتم وأهليكم وذراريكم. قالوا: فالموت أهون علينا. وكان لرسالة عمر إلى عمرو أثر كبير في نفس الزبير بن العوام رضي الله عنه، فقال: إني أهب نفسي لله جل وتعالى وأرجو أن يفتح الله بذلك للمسلمين. فوضع سلما طويلا إلى جانب الحصن ثم صعد وأمرهم إذا سمعوا تكبيرة يجيبونه جميعا، فما شعروا إلا والزبير على رأس الحصن يكبر ومعه السيف، لقد جلجل الفضاء في سكون الليل بصوت فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعلى الأبراج، وهو يهتف صائحا من أعماقه: الله أكبر الله أكبر، ويصيح وقد لف رأسه بعمامة صفراء علامة حب الموت أو النصر. واستفاق الروم من سكرات الفزع على قفزات جريئة مروعة ابتدأها الزبير رضي الله عنه إلى داخل الحصن، وتحامل الناس على السلم حتى نهاهم عمرو بن العاص خوفا أن ينكسر بهم ذلكم السلم. ومن داخل الحصن كبر الزبير تكبيرة، فأجابه المسلمون من خارج الحصن بصوت واحد: الله أكبر. أجابوه بنشيدهم في اليرموك، وهتافهم في القادسية، وترنيمتهم المحببة في نهاوند. الزبير بن العوام داخل الحصن عند بابه من الداخل يزيح الحراس عن الباب وهو يكبر، والمسلمون يكبرون من خارج الحصن، فلم يشك أهل الحصن أن المسلمون قد اقتحموا جميعا داخل حصنهم، وتمكن الزبير أن يفتح الباب واقتحم المسلمون حصن بابليون. ولما خاف المقوقس على نفسه ومن معه سأل عمرو بن العاص الصلح ودعاه إليه، فأجابه عمرو إلى ذلك. وهكذا تحققت فراسة الفاروق رضي الله عنه في تقييم الرجال ومعايير البطولة، وطابت نفسه بالنصر، فالدنيا لم تغير معادن من رباهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وطابت المدينة بهذا النصر الحاسم الذي سطره ابن العوام وحده وكان حقا بألف رجل. وممن شهد فتح مصر من الصحابة مع عمرو بن العاص الزبير بن العوام كما ذكرنا، وعبد الله ابن عمرو بن العاص، وخارجه ابن حذامة العدوي، وعبد الله ابن عمر بن الخطاب، وقيس ابن أبي العاص السهمي، والمقداد بن الأسود، وعبد الله ابن سعد ابن أبي سرح العامري، ونافع ابن عبد قيس الفهري، وأبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الرحمن وربيعة ابن شرحبيل ابن حسنة، ووردان مولى عمرو بن العاص، وكان حامل اللواء، وكان فتح مصر في يوم الجمعة مستهل المحرم سنة 20 من الهجرة. فتحت مصر وأمضى الطرفان الصلح، وكتب عمرو كتاب أمان: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان على أنفسهم وملتهم وأموالهم وكنائسهم وبرهم وبحرهم، لا يدخل عليهم شيء من ذلك ولا ينقص. ترك المسلمون الأرض لأهلها مشجعين الزراعة، وأخذوا على عاتقهم حمايتها مع تأمين السكان على أنفسهم ونسائهم وأطفالهم وما يملكون، فشعروا براحة نفسية كبيرة لم يعهدوها من قبل، حتى إن نص العهد صريح في أن الجزية تخفض في حال شح النيل. أبعد هذه الرحمة من رحمة؟ أعاد المسلمون الأمن والنظام إلى مصر، وقاموا بإصلاحات عظيمة كتنظيمهم للإدارة، وتنصيب القضاة ليأخذ الضعيف حقه، ولنصرة المظلوم، ورسموا خطة جباية، وعانوا عناية خاصة بهندسة الري مع تنظيف الترع وبناء المقاييس وإنشاء الجسور والأحواض، فتحسنت أحوال الأقباط وزادت ثروتهم بعد ألم وفقر أيام العهد الروماني. كبرت آمال المسلمين وتوسعت آفاقها على نغمات النصر وأصداء الفتوح، وأصبح كل فرد منهم لا يعبأ بالمال على وفرته، وأصبح هم الجميع أن تعم كلمة التوحيد أقطار الدنيا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وهكذا أصبحت مصر أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه منطلق الجيوش إلى شمال أفريقيا حتى بحر الظلمات، كما بدأ المسلمون في بناء السفن ليتم لهم بناء الجيش القوي المكتمل برا وبحرا. ولما ولي معاوية ابن أبي سفيان الشام ألح على عمر الفاروق في غزو البحر، وذلك لقرب الروم من السواحل العربية. ومما كتبه معاوية لعمر إن قرية من قرى حمص ليسمع بنباح كلابهم وصياح دجاجاتهم، ومعاوية يعني جزيرة أرواد القريبة من الساحل. واحتار عمر وشغل قلبه أيسمح للناس بركوب البحر وما ركبوه من قبل مجاهدين فيه؟ أمام هذه الحيرة كتب عمر إلى عمرو بن العاص واليه على مصر: صف لي البحر وراكبه فإن نفسي تنازعني عليه. فكتب عمرو إلى الفاروق عمر مجيبا على رسالته: إني رأيت خلقا كبيرا يركبه خلق صغير ليس إلى السماء والماء، إن ركد خرق القلوب وإن تحرك أزاغ العقول، يزداد فيه اليقين بالنجاة قلة والشك كثرة، هم فيه كدود على عود، إن مال غرق وإن نجا برق. قرأ عمر الفاروق كتاب عمرو بن العاص وأرسل قراره الذي اتخذه إلى واليه على الشام معاوية قائلا: والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق لا أحمل فيه مسلما أبدا، وبالله لمسلم واحد أحب إلي مما حوت الروم. نتساءل لماذا يقف عمر هذا الموقف؟ وهل يعقل أن تبنى دولة عالمية دون أسطول بحري؟ عمر العبقرية المتميزة في كل شيء بحنكتها وسعة أفقها وروعة اجتهادها وعظمة قلبه رضي الله عنه، هل يعقل أنه وقف موقفه هذا لمجرد وصول رسالة عمرو بن العاص من مصر؟ وقف عمر رضي الله عنه موقفه هذا لأسباب، من ذلك خوفه على أرواح المسلمين، حيث إنهم ما عهدوا ركوب البحر مقاتلين فيه، وأسطولهم فتي حديث، ودولة الروم دولة عريقة في علوم البحار وفنونه، تسيطر بأسطولها القوي متكئة على خبرة طويلة ورصيد كبير من التجارب على البحر المتوسط، فهو منعهم من الغزو في البحر شفقة عليهم. ولما غزا العلاء بن الحضرمي الذي كان على البحرين من قبل عمر في البحر وقد نهاه عن ذلك، فأصيب المسلمون هناك على ساحل فارس المقابل للبحرين، واستطاع القائد الفارسي أن يوقع خسارة كبيرة بجند العلاء، فصار عمر لا يأذن لأحد في ركوب البحر غازيا مجاهدا. ولكن عمر لم يعارض في بناء أسطول حربي، فهو يعلم أن أسطولا يبنى في سواحل بلاد الشام في عكا خصوصا وآخر يبنى في مصر، فهو لم يعارض هذا العمل. فعمر رضي الله عنه أوسع أفقا، وليس المهم أن يغزو، إنما المهم كسب وتأمين أسباب النصر، وسيحين موعد انطلاق البحر فلكل أجل كتاب. ولما تولى عثمان بن عفان رضي الله عنه الخلافة بعد عمر كتب إليه معاوية رضي الله عنه يستأذنه في غزو البحر، وبعد أن استكمل معاوية الاستعدادات وافق عثمان على طلبه، ولكنه اشترط عليه شروطا، فكتب إليه: لا تنتخب الناس ولا تقرع بينهم، خيرهم، فمن اختار الغزو طائعا فاحمله وأعنه. وبالفعل سار معاوية على شرط عثمان وانتهجه، لقد بنى أسطولا بأيد إسلامية، فكانت مراكبه نواة الأسطول الإسلامي الذي جعل البحر الأبيض المتوسط فيما بعد بحرا إسلاميا. استعمل معاوية على البحر عبد الله ابن قيس الجاسي، فاستطاع فتح قبرص، وكان في هذا الجند أبو ذر وعبادة بن الصامت وزوجته أم حرام وأبو الدرداء رضي الله عن الجميع. ولما فتحت قبرص وتم الصلح بكى أبو الدرداء رضي الله عنه، فسأله جبير ابن نفير: ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال جبير: فضرب منكبي بيده وقال: ما أهون الخلق على الله، ما أهون الخلق على الله إذا تركوا أمره، بينما هي أمة ظاهرة قاهرة للناس لهم الملك، إذ تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. وفي هذه الغزوة ماتت أم حرام بنت ملحان زوج عبادة ابن الصامت الأنصارية رضي الله عنها، ألقتها بغلتها فاندقت عنقها فماتت، وتحققت نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أخبرها أنها أول من يغزو في البحر من أمة الإسلام. بعد أن عزل عمرو بن العاص عن مصر ولي عليها عبد الله ابن سعد ابن أبي سرح سنة 27 للهجرة. فكر عبد الله في غزو إفريقيا جنوب ليبيا، فاستأذن عثمان فأذن له بعد أن أرسل إليه جيشا من المدينة فيه أعيان الصحابة. انقطعت أخبار هذا الجيش عن عاصمة الخلافة، فأرسل عثمان عبد الله بن الزبير لموافاته بأخبار جنده. وصل ابن الزبير إلى مواقع الجيش جنوب صحراء ليبيا، فلم ترق له الخطة التي كان عليها ابن أبي سرح، فاستلم القيادة وشرع في تنفيذ خطة جديدة. رأى ابن الزبير قتال المسلمين كل يوم من الفجر إلى الظهر، فإذا أذن الظهر عاد كل فريق إلى خيامه، فقال: إن أمرنا يطول مع هؤلاء بهذه الطريقة، وهم في أمداد متصلة وبلاد هي لهم، ونحن منقطعون عن المسلمين وعن بلادنا، وقد رأيت أن نترك غدا جماعة صالحة من أبطال المسلمين في خيامهم متأهبين، ونقاتل عند الروم في باقي العسكر إلى أن يضجروا ويملوا، فإذا رجعوا إلى خيامهم ورجع المسلمون ركب من كان في الخيام من المسلمين ولم يشهدوا القتال وهم مستريحون، ونقصدهم على غرة، فلعل الله أن ينصرنا عليهم. وهذا ما كان، وحقق ابن الزبير النصر وأنهى المعركة في يوم واحد، وقتل قائد الروم وعاد إلى المدينة يحمل أنباء النصر. مما سبق نرى أن الروم قد أصيبوا بضربة حاسمة في أفريقيا، وأصيبوا في سواحلهم بعد سيطرة الأسطول الإسلامي على سواحل البحر المتوسط، فجمع قسطنطين ابن هرقل أسطولا بناه الروم من قبل، فخرج بألف سفينة لضرب المسلمين ضربة يثأر بها لخسارته المتوالية في البر، فأذن عثمان ابن عفان رضي الله عنه للمسلمين بالغزو في البحر، فأرسل معاوية مراكب الشام بقيادة بسر ابن أرطأة، واجتمع مع عبد الله بن سعد بن أبي سرح في مراكب مصر، وكانت كلها تحت إمرته، ومجموعها 200 سفينة فقط مقابل 1000 سفينة. سار هذا الركب وفيه أشجع المجاهدين المسلمين ممن أبلوا في الحروب السابقة بلاء حسنا، لقد انتصر هؤلاء على الروم من قبل في معارك عديدة، فشوكة عدوهم في أنفسهم محطمة لا يخشونه ولا يهابونه، على الرغم من قلة عدد سفنهم إذا ما قيست بعدد سفن عدوهم. خرج المسلمون إلى البحر وفي أذهانهم أنهم سيجعلون الروم يحسبون للقوة البحرية الإسلامية الفتية ألف حساب. فوقعت معركة ذات الصواري. والسؤال الذي لم يجد المؤرخون له جوابا موحدا هو: أين وقعت هذه المعركة البحرية الشهيرة بالضبط التي كانت عام 31 للهجرة؟ الأقرب والله أعلم أنها كانت على شواطئ الإسكندرية. قال مالك بن أوس ابن الحدثان أحد التابعين: كنت في ذات الصواري فالتقينا في البحر فنظرنا إلى مراكب ما رأينا مثلها قط، وكانت الريح علينا أي لصالح مراكب الروم، فأرسينا ساعة وأرسوا قريبا منا وسكنت الريح عنا، فقلنا للروم: إن أحببتم ننزل إلى الساحل فنقتتل حتى يكتب لأحدنا النصر، وإن شئتم فالبحر. قال مالك بن أوس: فنخروا نخرة واحدة وقالوا: بل الماء الماء. وهذا يظهر لنا ثقة الروم بخبرتهم البحرية وأملهم في النصر لممارستهم أحواله وفنونه، فطمعوا بالنصر فيه، خصوصا وأنهم يعلمون حداثة عهد المسلمين به. بات الفريقان تلك الليلة في عرض البحر، وموقف المسلمين موقف حرج، فقال القائد المسلم لأصحابه: أشيروا علي. فقالوا: انظر الليلة بنا لكي نرتب أمرنا ونختبر عدونا. فبات المسلمون يصلون ويدعون الله عز وجل ويذكرونه ويتهجدون، فكان لهم دوي كدوي النحل على أصوات تلاطم الأمواج بالمراكب. أما الروم فباتوا يضربون النواقيس في سفنهم. أصبح القوم وأراد قسطنطين أن يسرع في القتال، ولكن عبد الله ابن سعد ابن أبي سرح لما فرغ من صلاته إماماً بالمسلمين لصلاة الصبح استشار رجال الرأي والمشورة، فاتفق معهم على خطة رائعة يمكنهم أن يجعلوا المعركة برية على الرغم أنهم في عرض البحر. فكيف تم ذلك لهم؟ أمر عبد الله جنده أن يقتربوا من سفن أعدائهم، فاقتربوا حتى لامست سفنهم سفن عدوهم، فنزل الفدائيون أو رجال الضفادع البشرية في عرفنا الحالي إلى الماء، وربطوا سفنهم بسفن الروم، ربطوها بحبال قوية متينة، فصار 1200 سفينة في عرض البحر، كل 10 أو 20 منها متصلة مع بعضها، فكأنها قطعة أرض ستجرى عليها المعركة. وصف عبد الله ابن سعد المسلمين على نواحي السفن يعظهم ويأمرهم بتلاوة القرآن، خصوصا سورة الأنفال لما فيها من معاني الوحدة والثبات والصبر. بدأ الروم بالقتال، فهم في رأيهم قد ضمنوا النصر عندما قالوا: بل الماء الماء، وانقضوا على سفن المسلمين بدافع الأمل بالنصر، مستهدفين توجيه ضربة أولى حاسمة يحطمون بها شوكة الأسطول الإسلامي، فنقض الروم صفوف المسلمين المحاذية لسفنهم، وصار القتال كيفما اتفق، وكان قاسيا شديدا قويا على الطرفين، وسالت الدماء غزيرة، فاصطبغت لها صفحة الماء فصار أحمرا، وترامت الجثث في الماء وتساقطت فيه، وضربت الأمواج السفن حتى ألجأتها إلى الساحل، وقتل من المسلمين الكثير، وقتل من الروم ما لا يحصى، حتى وصف بعض المؤرخين هذه المعركة بأنها كانت يرموكا ثانيا على الروم. حاول الروم أن يغرقوا سفينة القائد المسلم عبد الله كي يبقى جند المسلمين دون قائد، فتقدمت من سفينته سفينة الرومية ألقت إلى سفينة عبد الله السلاسل لكي تسحبها إليها، ولكن علقمة ابن يزيد الغطفي أنقذ السفينة والقائد، وذلك بأن ألقى بنفسه على هذه السلاسل فقطعها بسيفه، وصمد المسلمون رغم كل شيء وصبروا كعادتهم في معاركهم، فكتب الله عز وجل لهم النصر بما صبروا، واندحر ما تبقى من الأسطول الرومي، وكاد الإمبراطور قسطنطين أن يقع أسيرا في أيدي المسلمين، لكنه تمكن من الفرار لما رأى قواه تنهار وجثث جنده على سطح الماء تلقي بها الأمواج إلى الساحل. لقد رأى أسطوله البحري الذي تأمل منه خيرا ونصرا يغرق قطعة بعد أخرى، ففر مدبرا والجراحات في جسمه والحسرة تأكل فؤاده، يجر خيبة وفشلا، فوصل إلى جزيرة صقلية فسأله أهلها عن أمره فأخبرهم بما حصل لهم، فقالوا أهلكت النصرانية وأفنيت رجالها، لو دخل المسلمون لم نجد من يردهم. ثم أدخلوه الحمام وقتلوه وتركوا من كان معه في المركب. نختم معاشر الأحبة أخبار هذه المعركة بوقفات سريعة. أولا، سميت هذه المعركة بذات الصواري لأن صواري السفن ربطت بعضها مع بعض، المسلمة والرومية، والصواري جمع صار وهو الخشبة المعترضة وسط السفينة. ثانيا، كانت ذات الصواري أول معركة حاسمة في البحر خاضها المسلمون، أظهر فيها الأسطول الفتي الصبر والإيمان والجلد والفكر السليم بما تفتق عنه الذهن الإسلامي، خطة جعلت المعركة صعبة على أعدائهم، فاستحال عليهم اختراق صفوف المسلمين بسهولة، كما استخدم المسلمون خطاطيف طويلة يجرون بها صواري وشرع سفن الأعداء، الأمر الذي أنهى بكارثة بالنسبة للروم. ثالثا، كانت ذات الصواري حدا فاصلا في سياسة الروم إزاء المسلمين، فأدركوا فشل خططهم في استرداد هيبتهم أو استرجاع مصر أو الشام، وانطلق المسلمون في عرض هذا البحر الذي كان بحرا روميا وانتهى اسم بحر الروم إلى الأبد، واستطاع المسلمون فتح قبرص وسردينيا وصقلية وجزر الباليار ووصلوا إلى مرسيليا. رابعا، كان في جند المسلمين بعض الذين غررت بهم أفكار وسموم عبد الله بن سبأ اليهودي، ومع كونهم اثنين فقط لكنهم شكلوا طابورا خامسا تنبه له المسلمون، خصوصا عندما حاولوا بذر سمومهم، فقالوا كيف يولي عثمان عبد الله بن سعد وفي الجن من هو أفضل منه؟ لقد تحققت فراسة عثمان به، لقد أحرز نصرا وقاد الجند بحكمة، ولا يعيب على عثمان توليته قريبا له ما دامت أهلية القيادة متوفرة فيه، فلا تمنع القرابة حق القيادة لمن هو أهل لها. لقد أثبت فارس بني عامر ابن لؤي عبد الله ابن سعد أنه قائد في البر وأنه قائد في البحر، فقد كان على ميمنة عمرو بن العاص لما فتح مصر وفي حروبه كلها، وقد دعا في آخر حياته اللهم اجعل خاتمة عملي الصلاة، فصلى الصبح رضي الله عنه ثم توفي رحمه الله عنه رحمة واسعة. خامسا، الإعداد الروحي قبل المعركة أو ما يسمى التوجيه المعنوي في أيامنا هذه له قيمة في تحقيق النصر، حيث تتجه الروح إلى الله عز وجل بصدق، فهذا المؤمن الذي بات ليلة في تهجد وذكر ودعاء يستمد العون من الله من عظمته من عزته بعد أن هيأ الأسباب يلقى الأعداء بروح عالية لا يهاب الموت.